إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو لقاؤنا التاسع من كتاب الطهارة من كتاب تمام منا في فقه الكتاب وصحيح السنة. وموضوع درس اليوم عن التيمم. انتهينا من الطهارة المائية، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية، لأن التيمم إنما يكون إذا تعذر أو فقد استعمال الماء. ما معنى التيمم؟ التيمم في اللغة هو القصد. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا وتعمدوا إلى المال الخبيث فتنفقونه وتؤثروا المال الطيب لأنفسكم فلا تخرجوه. فالتيمم في اللغة بمعناه القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين أو اليدين، القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. بعض أهل العلم يزيد لاستباحة الصلاة، لأنهم يعتبرون أن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا طبعا خطأ كما سنذكر، بل إن التيمم يرفع الحدث تماما كما يرفعه الوضوء والغسل. فنتكلم ما هو الدليل على مشروعية التيمم. أولا نقول إن مشروعية التيمم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم بدلا من الوضوء والغسل لأسباب خاصة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. متى شرع التيمم؟ هل التيمم شرع مع الوضوء مباشرة أو مع الغسل مباشرة؟ نقول لا، بل كان الشرع أولا يأمر المحدث حدثا أصغر بالوضوء، والمحدث حدثا أكبر بالغسل، ولم يكن التيمم شرع بعد، حتى كانت هذه الحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم خرجوا ذات يوم في سفرة وكان بالبيداء، حتى إذا كانوا بالبيداء كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: انقطع عقد لي، يعني عقد لعائشة رضي الله عنها. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء، ليس على ماء يعني ليس على طهارة، ليس على وضوء. وليس معهم ما يتوضؤون به، فأصبحت الآن مشكلة. الناس منهم من هو غير متوضئ، وفي الوقت نفسه لا يجدون ماء يتوضؤون به. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبحثون عن هذا العقد الذي فقدته أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبوها فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فأخذ يعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، يعني عاد يضربك جنبها ويعاتبها ويقول لها: حبست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فتقول: فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام حتى أصبح على غير وضوء، فأنزل الله آية التيمم، يعني لما احتاج الناس إلى الصلاة وليس معهم ماء أنزل الله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني كلما تعرضتم إلى محنة أنزل الله عز وجل فيها أحكاما وآدابا ورخصة للمسلمين. وهذا كان واضح في هذه القصة، لأنهم بعد ذلك تيمموا وصلوا. قالت رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته، يعني الناس يبحثون عن العقد والعقد تحت البعير، لكن الله عز وجل أراد أن يجعل لعائشة أثرا وكرامة في التخفيف على الأمة بهذا الأمر، وتكون هي سببا في فقدان عقدها حتى تنزل آية التيمم رحمة من الله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعلى هذا نقول: التيمم خصوصية ثابتة لأمة الإسلام فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني غنائم لا تؤخذ في الحرب، فكان في الأمم السابقة يجمعون هذه الغنائم حتى تأتي نار من السماء فتحرقها، ولكن الله عز وجل جعلها لهذه الأمة خصوصية. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. في أي مكان تدركك فيه الصلاة فعندك المسجد، جميع الأرض صلي عليها إلا ما استثناه الشرع كالأماكن النجسة والمغزرة ونحو ذلك، وعندك طهورك، إن كان الماء فالطهور الماء، فإن لم يوجد الماء فالطهور التراب. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي: متى يجوز التيمم؟ نقول: يجوز التيمم في حالات. أولا: إذا فقد الماء فإنه يتيمم، سواء كان ذلك في حضر أو سفر، سواء كان ذلك لحدث أصغر أو لحدث أكبر، طالما أنك لم تجد الماء، لأن الله عز وجل يقول الله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمم. فهذا الذي لم يجد الماء تيمم. قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر فيها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. برضه قيد هنا إذا لم نجد الماء، يبقى عند فقد الماء فالماء التراب يكون طهور. والمقصود بفقد الماء ابتعادك عنه، وليس المقصود ان مثلا انك تفتح الحنفية وتعيش فيها مية، لان ممكن المية تكون متوفرة في الجار اللي جنبك او في الشارع اللي جنبك، لكن تكون مسافة يصعب عليك الوصول اليها لتحصيل الماء. ويعني عشان كده العلماء احيانا يقدروها بمسافات، لكن احنا لا يعني نقول لم يرد مسافة، لكن نقول هذا تعذر عليه الوصول الى الماء. ولكن كان عنده قدرة للوصول الى الماء بحيث انه يستطيع ان يحصله قبل ان يخرج الوقت، فهذا واجب للماء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا رجل منعزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحالة الثانية التي يباح فيها التيمم: من به مرض أو جرح، لأن في ذلك استخدام الماء فيه مشقة، وقد يؤدي إلى زيادة العطب وإلى زيادة المرض. ولذلك نقول المرض الذي يؤدي بصاحبه إذا استخدم الماء إلى هلكة، كأن يموت أو تحدث عنده مضاعفات أو يتأخر الشفاء، كل هذه أسباب تبيح له استخدام الماء ولو كان الماء موجودا، يعني لا يشترط هنا فقدان الماء، لأن الله يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة أنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان فيه أن يتيمم. وهذه الرواية الصحيحة، لأننا سنتعرض لهذه الرواية مرة أخرى عندما نتكلم عن المسح على الجبيرة. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان به مرض وعلم أن في استخدام الماء ما يؤذيه أو يؤخر عليه الشفاء، أنه في هذه الحالة يجوز له التيمم. كذلك إذا كان الماء موجود ولكن في جو شديد البرودة ولا يجد طريقة يعني يدفئ أو يسخن به الماء، ويخشى على نفسه إن استخدم هذا الماء أن يسبب له أذى، فيجوز له في هذه الحالة أن يتيمم. وقد ثبت ذلك مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل أنه أصبح جنبا فاحتلم فصلى بأصحابه في ليلة شديدة البرد، خشي إذا اغتسل أن يهلك. قال اشتكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا ما يعرفه علماء الحديث بالإقرار، سنة الإقرار، لأن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، فهذا تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام لفعل هذا الصحابي، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الفعل دليل على صحته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان لا يجوز أن يصلي أو أن يتيمم في وجود الماء البارد لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه دل ذلك على جواز هذا الحكم. يبقى احنا ذكرنا الآن إذا فقد الماء، ثانيا إذا كان به مرض أو جرح يخشى معه استخدام الماء، ثالثا إذا كان الماء شديد البرودة. هناك حالات أخرى ذكرها الفقهاء هي في حكم فقدان الماء، فمثلا نرى ابن حزم يقول: ومن كان الماء منه قريبا، يعني الماء قريب، إلا أنه يخاف ضياع رحله، يعني إذا ترك متاعه كان يكون في سفر مثلا والماء قريب عشان يروح يجيب المية، ممكن يرجع يجد أن الدابة بتاعته سرقت أو شردت أو نحو ذلك، فيخاف ضياع رحله، أو فوات رفقتي، وكان هذا أمر قديما يعني له أهمية، يعني كان الناس إذا أرادوا يسافروا يسافرون في قوافل، فإذا تأخر هو عنهم ليتحصل على الماء ربما فاتته القافلة فهلك في الصحراء، أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم، الماء موجودة لكن فيه هناك عدو يريد أن ينال منه، أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة، ففرضه التيمم. يعني هذا كله من تيسير الشرع، كل هذه أمور تبيح له التيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وكل هؤلاء لا يجدون الماء لا يجدون ماء يقدرون عليه، والمقصود أن يكون ماء يقدر عليه، لكن ماء أمامه إذا ذهب إليه احترق في النار أو قتله عدو أو نحو ذلك فهذا لم يجد الماء. حتى قال ابن قدامة أيضا: ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته، يعني لا تذهب وتعرض نفسها لفتنة هؤلاء الفساق، ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كعادمه. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي شروط إباحة التيمم، متى يباح له لك التيمم. العلماء ذكروا شروطا احنا نذكرها ونناقشها. اولا الشرط الاول وجود المانع، هذا خلاص تكلمنا عليه، احنا موانع وجود المانع من استعمال الماء، وقلنا موانع استعمال الماء اما عدم وجوده واما عدم القدره على استعماله او شده بروده او وجود عدو ظالم او نحو ذلك، فدي موانع. قال بعض أهل العلم: من شروط إباحة التيمم دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أيما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وفي حديث آخر: فأيما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. فاشترطوا دخول الوقت، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم كالمالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط دخول الوقت، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن الله عز وجل جعل الطهور طهور بالتراب كالطهور بالماء تماما، فقد ثبت في الحديث التيمم وضوء المسلم، والتيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فهو إذا تيمم فقد تطهر، فهو على طهارة ما لم يأتي دليل يدل على فقدان هذا التهم. وأما الأحاديث السلف ذكرها فأيما رجل أدركته الصلاة، هذا مقصود منها أنه أدركته الصلاة وكان على غير طهارة، مش كلما أدركته الصلاة حتى لو كان على طهارة، سواء كانت طهارة ترابية أو مائية أن يتيمم يلزمه التيمم، لا. وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل يجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ إذا عند وجود الماء؟ لا يجب، لكن مقصود الآية إذا قمتم إلى الصلاة وقمتم على غير وضوء أو كنتم محدثين فتوضأ. وكذلك نقول هنا: فأيما رجل أدركته الصلاة وكان محدثا واحتاج إلى الطهارة فهذا لا إشكال عنده، لأن عنده طهور. فإذا كان متطهرا وجاء الوقت الآخر هل يجب عليه أن يعيد التطهر مرة أخرى؟ ليس هناك دليل على هذا، ولذلك نقول هذا هو الراجح، ورجح الشيخان في نيل الأوطار. ومقصود الحديث أيما رجل أدركته الصلاة أي وكان على غير طهارة، هذا كلام الشوكاني. وعلى هذا فإذا كان متيمما وحان وقت صلاة أخرى ولم ينتقد تيممه جاز له الصلاة بهذا التيمم. وهذا نقول قول الراجح من أقوال العلم أنه يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض وما شاء من النوافل، خلافا لمذهب الشافعية وغيرهم الذين يقولون كلما جاء فرض من الصلاة أن يعيد التيمم ويصلي بهذا التيمم فريضة واحدة ويصلي به ما شاء من النوافل. الشرط الثالث وجود الصعيد الطيب، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم ولو لم يجد ما عاش سنين. لكن ما هو الصعيد الطيب؟ بعض أهل العلم اعتبر الصعيد الطيب التراب فقط لما ورد في بعض ألفاظ الحديث: وتربطها طهورا، جعلت لنا الأرض مسجدها وتربطها طهورا. والراجح أن الصعيد الطيب كما جاء في كتب اللغة هو وجه الأرض وما عليها، كل ما على الأرض فهو صعيد طيب، وهذا هو الذي أيدته كتب اللغة. ففي القاموس وغيره من كتب الفقه من كتب اللغة أن الصعيد هو التراب أو وجه الأرض. ولذلك نقول يجوز التيمم بالتراب وبالرمال والأرض السبخة وبالأحجار حتى بالزلط بأي شيء مما هو على وجه الأرض يجوز التيمم به. أما تخصيصه بالتراب لا دليل على هذا، وقوله ذكر في بعض الأحاديث فإننا نقول ذكر أحد أفراد العام لا يخصصه، كونه ذكر التراب في أحد الأحاديث فهذا لا ينفي جواز التيمم بغيره. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ناقش هذا الأمر وقال: وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سبخة أو رملا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهور. طبعا هنا لا شك أنه في هناك من الناس من تدرك الصلاة وليس عنده تراب، عنده رمل، والرسول يقول: أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. فكيف هل نقزم النبي عليه السلام هذا ما عنده إلا الرمل، إلا عنده مسجده وطهور؟ أيضا قد يكون في جبل صخر ليس هناك تراب، ناقش في صخور، يبقى عنده مسجده وطهورا. قد يكون في أرض سبخة عنده مسجده وطهورا. ولذلك يقول ابن القيم بغية الكلام: وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر أصحابه في غزوة تبوك فقطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يرد علي عنه أنه حمل التراب ولا أمر به ولا حمله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في هذه المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيرها، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمال، والله أعلم، وهو قول الجمهور. بعض الناس طبعا يعني يد ملاحظة التراب أو الذي يتيمم منه ما كان على أصله، أما ما تحول عن أصله فإنه لا يتيمم به كالأسمنت والجبس ونحو ذلك، وقد يكون في هذا نظر والله أعلم. صفة التيمم، كيف يتيمم الإنسان؟ هذه الصفة التي نذكرها هي شاملة للحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني لا يظن أحد أن الحدث الأكبر اللي فيه صفة زيادة في التيمم كما هو الحال في الغسل والوضوء. يعني الوضوء معروف غسل أعضاء معينة، وفي التيمم أو في الغسل بتعميم الماء الجسد بالماء، لكن هل التيمم في زيادة في الجنابة عن الحدث الأصغر؟ أقول له لا، بل كلاهما شيء واحد، طريقة واحدة، وذلك ما ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعقت في الصعيد، يعني تمرغ كما تتمرغ الدبة كما يقول هو، وصليت فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، يبقى إذا ضرب واحد على الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه ويده. هذه صفة التيمم، ضربة واحدة ينفخ فيهما يمسح وجهه كاملا ويمسح اليدين، والمقصود باليدين الكفين، وليس كما يفعله البعض أو كما ورد في بعض الأحاديث، وهي حديث لا تصح، فإنه في التيمم يمسح إلى المرفق، حتى إن بعضهم يعني يأتي بطريقة يقول أن يمسح ثم يضع بطن يده على ظهر يد الأخرى ويمرها، ثم يأتي من الأمام بالأصابع إلى الأمام، ثم يمسح الأصبع بظهر الأصبع، وهكذا يفعل في الثانية. هذه الطريقة الحديث اللي فيها ضعيف، لكن الصحيح ما ذكرناه، هي ضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة واحدة للوجه والكفين. قد يقول قائل: طب ما هي الآية ذكرت إلى المرفقين، نقول ذكرت إلى المرفقين في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نقول إن كلمة اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وإذا أراد الله عز وجل زيادة في اليد عن الكف بين، فيقول: وأيديكم إلى المرافق. تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم، هذه طبعا ملاحظات يعني يحتاج إليها الناس، دائما نذكرها في كل باب من أبواب هذا الكتاب. فنقول: أول حاجة، يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل. إذا تيمم يصلي، سواء كان متيمم عن حدث أصغر أو حدث أكبر، فيصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن التيمم التراب يقوم مقام الماء تماما، وقد سمى الله عز وجل الماء طهور، فقال: أنزلنا من السماء ماء طهورا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فقال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، والمقصود به الكسرة طبعا لو زال عن 10 كذلك، فهذا طهور وهذا طهور. وبناء على ما سبق، فالراجح أنه يباح المتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد، وهذه ذكرناها، قلنا أن الراجح أنه طالما أنه متيمم ولم ينطق تيممه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. إذا تيمم الجنب أو الحائض فإن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء، فإن وجده وجب عليه الغسل. يعني هو الوقت كان جنب فتيمم يصلي بهذا التيمم ما شاء، ثم إذا تمكن من الغسل فإنه يجب عليه الغسل، لما ثبت في حديث عمران بن الحصين حين ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فإذا برجل منعزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يخفيك. يقول ثم بعد ذلك أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، وجدوا ماء بعد ذلك فأعطى لهذا الرجل ماء وقال اذهب فأفرغه عليك، فهنا أمر النبي عليه السلام أنه يغتسل. هل يجوز للمتوضئ أن يكون مأموما والإمام يكون هو المتيمم؟ يعني هل يجوز أن يكون المتيمم هو الإمام والمأمومين متوضئين؟ طبعا الراجح نعم. صحيح بعض الفقهاء قال لك لا، لأن التيمم هكذا يعللون، يقولون أن التيمم استباحة للصلاة وليس رفع الحدث، أو هي طهارة ناقصة مش زي طهارة الوضوء. هذا طبعا كلام نظري، لكن الصحيح أنها طهارة كاملة وليست ناقصة، وهي لرفع الحدث لكن لرفع مؤقت إلى زمن وهو وجود الماء. وأنا أقول إذن الراجح يجوز أن يؤم المتوضئ المتيمم والمتيمم المتوضئ. ومما يؤيد هذا حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه عندما صلى بأصحابه وقد تيمم من الجنابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألة أخرى، رجل فقد الماء ومعه أهله وهو يريد أو يشتهي أن يجامع أهله، هل يأثم في ذلك ويعلم يقينا أنه إذا جامع أهله أنه لن يجد ماء يغتسل، فهل يمتنع من مجامعة أهله محافظة على طهارته الكبرى، أم أن له الحق رغم علمه بأنه لن يجد الماء أن له الحق أن يجامع أهله وسيكون جنبا ولا يستطيع الغسل؟ نقول يجوز له وله الحق أن يجامع أهله مع تيقنه عدم وجود الماء، لأن الله أباح له التيمم، وقد ثبت في ذلك حديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن اشتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبغنم، يعني تعب اشتويت المدينة يعني أصابني جوى، قالوا الجوى هو داء يصيب البطن، وكانت العرب تتداوى من هذا الجوى أن تذهب إلى الصحراء وتأخذ معها الإبل والغنم وتشرب من ألبان الإبل وأبوالها ومن لبن الغنم، فقال لي اشرب من ألبانها. فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء، هو ده الشاهد كان يبعد عن الماء، ومعي أهلي فتصبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال أبو ذر فقلت نعم هلقت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ فقلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، وقال يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإن وجدته فأمسه بشرتك. يبقى هذا واضح جدا، النبي عليه السلام لم ينكر عليه بل واساه صلى الله عليه وسلم وبين له أنه لم يخطئ ولم يهلك، وإن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد ماء 10 سنين. أنتقل إلى مسألة أخرى، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، يعني واحد الوقت صلى الظهر مثلا تيمم وصلى الظهر وقبل ما يجي العصر اتحصل على الماء أو كان مريض وربنا شفاه، هل يعيد الصلاة توضأ ولا يغتسل ويعيد الصلاة نقول له لا، ليس عليه إعادة لأنه أتى بالأمر على وجهه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. طيب، أما إذا وجد الماء بعد التيمم، واحد يتيمم وقبل ما يصلي وجد الماء، هل يصلي بهذا التيمم؟ نقول له لا، لأن إذا وجد الماء أو إذا حضر الماء بطل التيمم، والحديث ثابتة فإن التيمم إذا لم يجد الماء، وإذا قد وجد الماء. طيب، بقيت مسألة أخرى، وهو إذا وجد الماء، إذا تيمم ووجد الماء أثناء الصلاة، يعني هو بيصلي قالوا ما جبنا لك مية، فهل يتم صلاته أم يخرج؟ في خلاف، والراجح أنه يخرج ويتوضأ أو يغتسل ويصلي لأنه وجد الماء. الدليل على المسألة الأولى ما رواه النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فأصابتهما جنابة فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، لم نقل فأصابهما جنابة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء، فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بذلك، فقال: الذي لم يعد أجزأتك صلاتك، يبقى الصلاة صحيحة. وقال الآخر: لك الأجر مرتين. طبعا قد يقول قائل: إذن الذي فقد الماء وتيمم وصلى ثم جاء الماء، فالأفضل وإن كان يجوز طبعا أنه لا يعيد الصلاة، قد يقول قائل: فالأفضل أن يتوضأ ويصلي لأن النبي قال: لك الأجر مرتين. نقول: لا، بعدما علمت السنة فليس له الأجر مرتين، بل هو مخالف للسنة لأن الصلاة مجزئة، إنما هذا له الأجر مرتين باجتهاده، لأنه صلى واجتهد، فله أجر الصلاة وأجر اجتهاده، إذ لم يكن معه في ذلك نص، والنصوص قد أوضحت أنه ليس عليه في ذلك إعادة. مسألة أخرى: رجل حاذق عادم للماء، حاذق يعني محصور، يريد أن يقضي حاجته وهو متوضئ يعني على طهارة، لكنه محصور وحانت وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يقضي حاجته ويتيمم لأنه ما فيش مية عادم للماء، هل يقضي حاجته ويتيمم مع أنه سيصلي متيمما، ولا أنه يتماسك حتى يصلي ثم يقضي حاجته لأنه يصلي بالوضوء، يعني صلاة الوضوء هتكون أفضل لأنه متوضئ؟ نقول: الأفضل له أن يقضي حاجته ويصلي متيمما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأحبثان، فبدلا من أن يدافع الغائط والبول فالأولى أن يعني يطهر نفسه للخشوع ويعدها للخشوع حتى لو أدى ذلك إلى أن يصلي متيمما. إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم ثم ذكر وجود الماء، فالأحوط أن يعيد الصلاة. مسألة أخرى: هل يؤخر الصلاة لآخر الوقت؟ يعني واحد ما فيش مية دلوقتي وهو يريد أن يتوضأ، لكنه يعلم إن ممكن في آخر الوقت يمشي شوية ممكن يوصل للمية ويلحق مية، فهل الأحسن أن يؤخر الصلاة رجاء أن يتحصل على الماء أو يتيمم في أول وقت؟ نقول: بل يتيمم ويصلي في أول الوقت، لأن النبي قال أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وهذا قد أدركته الصلاة فليسارع وليبادر في الصلاة، فهذا أفضل في حقه. ويتأكد هذا إذا كان سيدرك صلاة الجمعة. إن كان مسألة أخرى، إن كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي إن استعمله الوضوء أو غسل خرج الوقت، فهل يتيمم ويصلي أم لابد من استعمال الماء حتى لو خرج الوقت؟ الراجح أنه لابد أن يستعمل الماء حتى لو خرج الوقت، لأنه الآن واجد للماء، يرش يتيمم محافظة على الوقت، لكنه نقول الآن أنت تجد الماء فيجب عليك أن تصلي بها بالماء. ملحوظة، وهو إذا انقطع، قلناها أثناء الشرح، إذا انقطع الماء عن سكان الحي فليس معنى ذلك أنه فقد الماء، لأنه يمكن أن يكون الماء في مكان قريب منه، فالانقطاع يتعذر عليه الوصول إلى الماء. فإذا كان الماء بعيد عنه في حي آخر قريب منه يستطيع الوصول إليه ولو بشيء من المشقة اليسيرة، فإنه يجوز له، فإنه يجب عليه الوصول إلى الماء وتحصينه. إذا وجد ماء يكفي بعض جسده، يعني هو لما يجي يغتسل هيغسل مثلا نص أعضاءه والماء لا يكفي، فهل يستخدم هذا الماء القليل؟ في المسألة قولان: الأول لزمه استعماله ويتيمم للباقي، ونص عليه أحمد في من وجد ما يكفيه الوضوء وهو جنب، قال يتوضأ ويتيمم. والقول الثاني يتيمم ويترك، يعني إذا وجد ماء يكفي لبعض الجسد يعني خلاص هو كده لا اغتسل، فالمقصود بأن يجد الماء يجد ماء يكفيه، وهذا غير وجد الماء يكفيه، ففي هذه الحالة يتيمم. لكن لو كان معه هذا الماء وهو محتاج إليه لشرب ويخشى أو شرب أحد معه أن يعطش، فهل يستخدمه ولا يتيمم؟ لا، نقول هنا يتيمم ويجعل هذا الماء لشربه أو شرب بهائمه. قيل لأحمد: الرجل معه إداوة من ماء الوضوء فيرى قوما عطاشا، أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ؟ قال: يسقيهم. بقيت مسألة في هذا الباب، وهو فاقد الطهورين، رجل لم يجد ماء وفي الوقت نفسه لا يستطيع استخدام الصعيد الطيب، ويعني ممكن أمثلة في هذا كأن يكون رجل مثلا مقطوع اليدين وليس عنده من يوضئه، لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيم، رجل محصور أو مربوط مثلا في جذع شخر شجرة، فهو لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيم، أو موجود في مكان نجس ربطوه في مكان نجس بحيث أنه لا يستطيع أن يتوصل إلى الحيطان مثلا، والمية اللي تحتها كلها ماء نجس لا يستطيع أن يتوضأ منها، يعني مثل هؤلاء نقول فاقد الطهورين، فهذا نقول يصلي على حاله من غير لا وضوء ولا غسل. اللي أيد المسألة دي إيه؟ طبعا الحديث اللي ذكرناه في أول الدرس، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما فقدت العقد والصحابة راحوا يبحثوا عنها، بعض الناس حضرت الصلاة وهم على غير وضوء يبحثون عن العقد فصلوا ولم يتوضأ، ما كانش لسه في تيمم، كانش لسه في تيمم إيه نزلت، فصلوا على غير وضوء والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل ذلك على أن من فقد الطهور الواجب عليه جاز له أن يصلي بغير طهور. ونفس الحكم إذا بقى فقد الطهورين، ما كانش عند الطهور الثاني كان ممكن يتيمم، لكن هو كان وقتها ما فيش طهور واحد، يبقى نفس الكلام لو فقد الطهورين نقول نفس الحكم، ليس عليه إلا أن يصلي وبغير لا وضوء ولا تيمم. طيب افرض انه صلى بقى بالصلاه دي صلاه 2 3 من غير وضوء كده ولا غير تيمم، وبعد كده تمكن من الوضوء او من التيمم، هل يعيد الصلاه؟ نقول ليس عليه اعاده الصلاه لأنه صلى على الحالة التي أوجب الله عز وجل فيه الصلاة، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا آخر ما يتعلق باب التيمم، لكن بقيت مسألة ملحقة به وهي المسح على الجبيرة. إيه الجبيرة ديت؟ قالوا هي أعواد توضع على الكسر حتى يلتئم، يعني ما كان إنسان مثلا يحصل له كسر في عظمه يجيبوا عيدان ويربطوها عشان ما يحركش إيده غير ما العظم يلتئم. طبعا دلوقتي بيعملوا اللي بيسموه الجبس أو نحو ذلك، جبس إيده يعني بحيث إن مبقاش في حركة في العظم لغاية ما العظم يتلاحم ويرجع إلى وضعه الطبيعي. ويدخل في الجبيرة ما في معناها، كأن يكون هناك مثل في جرح وربطين عليه رباط كبيرة، أو دمل وعايتين عليه ضمادات، فهذه كلها جبائر. ما حكم الوضوء في وجود هذه الجبيرة؟ اختلف العلماء هل يجوز، هل يمسح على الجبيرة أم لا يمسح عليها، على قولين. قول الأول يقول يمسح الجبيرة، يعني يتوضأ ولما يجي للعضو اللي هو على الجبيرة يمسح عليه. القول الثاني يقول ليس هناك مسح على الجبيرة، وانقسم أصحاب هذا القول إلى قولين اللي هم بيقولوا ما فيش مسح على الجبيرة، طب نعمل إيه؟ القول الأول يقول سقط عنه مسح أو غسل هذا العضو، حتى اللي عليها البتاع ديت معلوش يغسلها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وده ما فيش استطاعت إنه إيه إن يغسلها فسقط. والقول الثاني يقول لا، بل عليه أن يتيمم. نشوف بقى إيه أدلة هؤلاء العلماء. اللي قالوا يمسح الجبيرة وهذا قول الجمهور، لكنهم استدلوا بحديث ضعيف، هو حديث جابر اللي احنا ذكرناه في التيمم وطلقه هنرجع له تاني، أنهم خرجوا في سفر فأصاب رجلا منهم حجر فشجه فسأل واحتلم يعني، فسأل هل تجدون رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. اللفظ اللي جاي بقى فيه خلاف، احنا قلنا اللفظ اللي فات فإنما كان يكفيه أن يتيمم، ده الرواية الصحيحة والتي لها شواهد، إنما الرواية اللي احتج بها الجمهور إنما كان يكفيه أن يغتسل ويعصب خرقة على جرحه فيمسح عليها، يعني إيه؟ يعصب عصابة يعني رباط ويمسح على هذه العصابة، يبقى ده إيه؟ هذا ده المسح على الجبيرة. قال وهذا هو المسح على الجبيرة. طبعا احنا قلنا هذا الحديث ضعيف، ولكن طبعا بعض الناس قد تستعظم مخالفة رأي الجمهور فلهم أن يأخذوا ما يأخذوا به، لكن نحن نقول إحنا نأخذ بالحجة، ومنهجنا هو ما ثبت فيه الحديث الصحيح أخذنا به، ولذلك نقول إن الحديث الصحيح في هذه الرواية إنما كان فيه أن يتيمم، وهذا هو الراجح. وقد يقول بعض العلماء يتيمم من أجل رفع الحدث عن هذا العضو ثم يتوضأ ولا يمسح على هذا العضو، يتوضأ ولا يغسل هذا العضو المصاب، جمعا بين القولين الأخرين، وإن كان يعني ليس في أدلة الشرع ما يثبت أن يجمع الإنسان بين طهارتين، لكن ثبت أحيانا بعض العلماء أن يعمل تين، كما مر بينا كلام أحمد بن حنبل اللي هو وجد ماء للوضوء وهو جنب، قال يتوضى عشان معاه ميه وضوء وايه ويتيمم من اجل الجنابه. فهذه اقوال العلماء. نقرا طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه ونشوف كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه يؤيد هذا الكلام انه يتيمم. نقول: استدل الجمهور بحديث جابر اللي احنا ذكرناه والذي فيه في اخره انما كان فيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرح خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. قلت: هذا الحديث في اسناده ضعف، فيه الزبير بن خريع وهو ليس بالقوي، لكن الحديث شاهدا اخر من حديث ابن عباس وسياتي، وليس فيه المسح على الجبيره وهو محل الشاهد، فتبقى هذه الزياده ضعيفه. يبقى زياده المسح على الجبيره ضعيفه، لكن التيمم هو الذي يقوي هذه الروايه، لا تقوي الرواية الثانية. واستدل الآخرون بعدم مشروعية المسح على الجبيرة لأنه لم يأتي حديث صحيح ينص على ذلك، واستدلوا على التيمم بالرواية السابقة مع ما يشهد لها من حديث ابن عباس ولفظه أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. وثبت عن ابن عباس موقوفا عنه قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إنه اغتسل قال: يتيمم بالصعيد. وعلى هذا فنقول قول الراجح هو التيمم بالصعيد الطيب. وأما من ذهب إلى عدم التيمم وعدم المسح الجبيرة يعني سقط العض، وهذا رأي ابن حزم، رأى أن كل الأحاديث ضعيفة، يعني هو لا يقول الأحاديث بعضها ببعض، قال الأحاديث كلها ضعيفة سواء رواية ابن عباس أو رواية جابر، ويبقى قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا ليس في استطاعته أن يغسل هذا العضو فسقط غسله وسقط مسحه. قلت: لكن صح حديث التيمم بشواهده، ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم. ملاحظات: إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة كأن يكون العضو قد برئ، يبقى يجب عليه أنه إيه؟ يفك الجبيرة ويغسل العضو. هل يشترط أن تكون الجبيرة على طهارة؟ لا يشترط، يعني الجبيرة ما هيش كالمسح الخفين، ها؟ لا، يعني لا يشترط لها المسح الخفين، بنقول يشترط لها الطهارة، لكن المسح العمامة لا يشترط لها الطهارة، كذلك المسح الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، وليس لها مدة. ده إذا قلنا بالمسح الجبيرة يعني، وليس لها مدة، طالما أن الإنسان مريض فهو يجوز له التيمم طول ما الجبيرة عليه. إذا أزال الجبيرة وكان متوضئا قبلها فإن هذا لا يؤثر على صحة وضوئه. يعني واحد دلوقتي متوضي ومسح الجبيرة على قول من يقوم بمسح الجبيرة، أو متيمم ومسح الجبيرة، فإنه يجوز له أن يصلي لأنه ما زال على طهارته. ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصلاة التي صلاها بوجود هذه الجبيرة، خلافا لما ذهب إليه الشافعية أو بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصلوات، بل نقول هو صلى كما أمره الله عز وجل فليس عليه إعادة هذه الصلاة. بقي لنا في كتاب الطهارة الكلام عن الحيض والنفاس والاستحاضة، وهذا إن شاء الله تعالى ما نتكلم عنه في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.